ايوه خدنا الاستيريا وجلاندر و ميليديس. ما هو نفس الجلاندر. امراض بتتنقل ما بين الحيوان والانسان. بندرسها عشان هذا ده بقى. الحيوان بيكمل يعمل من 10 كيلو حيوان. طبعا الحيوان بيصور الاقتصاديه بتاعته. اذا الحيوان جنسي فالضروره اللي Thank you. بتاعته هي وتزيد. طيب ايه بقى الكوزيشن بتاع البروسيلوزيس؟ بروسيلا ستيشن. بروسيلا دي جرام بوزيتيف ولا جرام نيجاتيف؟ نيجاتيف. مش عارف. بروسيلا جرام نيجاتيف. على فكره المايكروبيولوجيكا الكاركتر دي مش عاوزاكم تتعرفوا فيها هي تبع مين النبي؟ جرام بوزيتيف ولا جرام نيجاتيف؟ الله يخليك يا بابا. في بروتوبكتيريا جرام نيجاتيف. بس انتوا اخدتوا الديتيلز بتاعتها كلها في المايكروبيولوجي. فلازم مخك يكون صاحي مش مجرد ان انا اخدت حاجه انساها واقفل عليها. لا. لازم دايما تتظبط. اقول لك بص لها جرام نيجاتيف. طب حد يعرف ايه هي المور فيريولنس سترين من البروسيلا؟ بص. ليه؟ بالنسبة للحيوان الجنين الميت شبكون ده الجنين اللي بيحصل في سوريا ده قبل ما تخش عليك المنصوره دي موجوده من سنه 1887 اكتشفها واحد اسمه ديفيد جروس اكتشفها ازاي؟ ان هم مجموعه من الجيش الراجل عشان ما بيتش مجموعه من الجيش موجودين في المرضى في جزيره مرضى لقوا ان في بعض من الجنود بيسموها جنود قعدوا يتدبروا ويشوفوا ايه القصه ايه قصه الجنود اللي بتموت دي ليه؟ فلقوا ان الجنود دي ما بتاكلش او ان النور طبعا اللي بياكلوه بيموت منه. فقعد يفكر طب انا هعمل ايه؟ خد علامه دم من الجنود اللي ظهر عليها التصفح الجنود المصابه وحطها على اللبن بتاع الجنود. لقى فيها جلوتيشن اتكون. بدا بقى يفحص ويدور ويحسب لحد ما وصلوا لحاجه اسمها بروسيلا. طبعا واحد اشتغل عليها قال لك البروسيلا بتنزل والبروسيلا بتخلص لا الجلد بيزيد المقدار والبروسيلا مش مشاكل. المهم الكلام ده ما يهمناش ان هو اول واحد اكتشفها اللي هو سير ديفيد جروس كان في جزيره مرطع. الكلام ده كان سنه 1887 بدات تظهر عندي هنا في مصر سنه 1939 ومن ساعتها وهي قاعده ومستمره. ¿Qué tal? ¿Cómo? مفيش اهتمام. من رأس الطيور فوق السطح على طول. عشان الحكومه ما تعملش كويس. الحكومه اللي تعمل كويس. بس البيهيفير بتاع الشعب بتاع الناس بس هو ما حسبش. عشان الناس مش فاهمه اساسا. الناس مش فاهمه. مفيش توعيه. هي الناس مش فاهمه. هم كده ده واحده ظلمه. لازم حتى بعد ده. اوسع شويه الدماغ. تفكيرك ان انت تفهم المعلومات. يا جماعه خلي بالكم. شرب اللبن بتاع دايركت كونتاكت مع الحاله هو في الشيء بس لما قلت لسه جايه مش معقول لسه جايه لما قلت لسه جايه لا في بعض المرات اكيد اه. هو طبعا تغير المجال اللي هو كنت فيه بس الناس انت مثلا جزء من الاسبليت او الليبر بتاع الفيتس عيين الدم ايه تاني؟ بتعامل مع الميديا نفسها اللي عليها البكتيريا دي لازم اشتغل عليها في البايو ليبتي ليبتي مش اي معنى اشتغل ومش اي شخص لازم يكون هايلي ترين عشان يتعامل مع عينة ومع كلشر اللي بتوصل. طب ايه كمان؟ جماعة اللي بنشوف الحصان بتوع القصة البيضاء فاكسينيشن التحصين اللي بيستخدموه لو هو لايف اكتيفيتد زي الستريب 19 ممكن يعمل اكسيفيتد اكتيفيشن لنفسه ويصاب بالبرسلوز. بس يبقى دي السورس اللي من خلالها الانسان ممكن يصاب والمود في الترانسليشن. اتكلمنا دلوقتي عن المرض ايه الفيزيولوجيكال اكتيفيشن بتاعته في الطريق عن المايكرو اورجانيزم قلنا ان في عندي ديفرنت ستريم ركزنا على اهم حاجه فيهم ان تنسف فيوز وبلس كانس. هل يا ترى بطس نوع واحد بس؟ لا بطس دي فيها سبع سنوات من واحد الى سته وسبعه وثمانيه مش موجودين وبعدين تسعه يعني بطس بطس فايبر 1 فايبر 2 فايبر 3 فايبر 6 وبعدين تسعه. الميتنسس فيها خمس سنوات سيوس فيها ثلاثة يعني برضو هو الاستريم في عندي سيمو طيب خلاص؟ طيب اتكلمنا على المستقبل على العدو وعلى المود اوف ترانسميشن. طب من خلال المود اوف ترانسميشن اقدر اتكلم على الكاركترستيك كلينيكال ساينس ممكن اقول هي راح تعمل ايه؟ هياخد عن الكونديشن الكونديشن الدايركت كونتاكت. طب الحيوان لما اتكلمناش في الحيوان ممكن يصاب ازاي؟ الحيوان بيزيد عن طريق الانجكشن الميه الحيوان هو بيشرب كامل الميه كله بيشرب منه او الراجل في البيت عنده بتكون متجدد اما الجدد ممكن بقى الحيوان يبقى الانجكشن بتاعه يركبوها في السرايا يركبوها في الدموع يسموها من الدموع موجوده في كل البادي سكريشن الفيسز الشارج والحيوان اللي حصل له ابورشن يعمل كونتامينيشن للانفايرمنت بنسبه اعلى للحيوان اللي هو مصاب وحصل فيه نورمال بكتيريشن. وعارفين ان البروسيلا الحيوان اللي بيصاب بالبروسيلا بيحصل له اضطراب مره واحده بس وبعد كده بيبقى كامل الكاريير الخطوره بتاعته اه هو مش نفس خطوره الابورشن ولكن بيعمل ستيميليشن للانفايرمنت في الانفايرمنت بالنسبه للانفايرمنت بيعمل ستيميليشن للانفايرمنت خلاص. طيب كلينيكال ساينس اللي بيحصل قال لي اعراض ممكن تحصل خلال اسبوع اسبوعين ممكن تمتد الى شهور. طب ايه اللي بيحصل؟ في البدايه خالص بلاقي اعراض عامه خالص فيفر شويه الم في المفاصل الم في العضلات وجع في الضغط يعني ممكن يتخيل تلاقي ان هي كيلو رايسن او كيلو جنس. فانا هعمل كده تجميع احط فيها خضروات متكامله كيلو رايسن اهمها استريسيلوزس ليه ما تدخلش قدام السيرش ونشوفه ازاي الاعراب؟ الناس دول بيسموش كفايه ازاي الاعراب؟ Hello. الاسترالي زي ده ازاي بتعمل بروجكشن في الكود اول خالص احدد السورس بتاعي سبوز مثلا انت سبوز اول على تليفون احدد السورس مطلوب من حضرتك ان انت تعمل لي بريفنشن اول حاجه البريفنشن ثاني حاجه كنترول كنترول يعني ايه يعني بالفعل حصل فيه وده المفروض ظهر في المسرح خاص اللي هو بايو سيفتي ليفل 3 مش اي معمل لا انا عايز عارف اللي هو بكابينت ده شكل بوزيت كليب السبيل ايه البروتكت في كلوزة الكليب ده بس ايه مش اي حد يدخل فيه ايه المكان المخصص بضغط معين والباب اللي بدخل منه مش بخرج منه ولبس معين وما بدخلش بلبسي اللبس اللي بدخل فيه مش هو اللي بخرج فيه مش ده اللبس ليه ده مش بعدين اصلا برضه لازم اقعد فترة فيه مقدرش اشتغل في اللبس اكتر من ساعتين ان انا ما بتنفست كده انا باب لابس ماسك او لابس جهاز كده ضايقته يعني مش مريح لشغله برضه خلاص مش كده وبس ده البروسيس اسمه كرونيك عملتي مقدرش اقول ان العينه دي كنت بعد 6 اسابيع قال يا ترى انا هقول بتاع المزرعه استناني كده 6 اسابيع وانا اقول لك العينه بتاعتي محتاجه ولا سلبي طبعا انا عاوز حاجه سريعه عشان كده بداوا ايه السيرولوجيكال تيست طب قال يا ترى السيرولوجيكال تيست دي ما لهاش مساوئ لا ليها مساوئ كتير بس اعمل ايه هي اللي سريعه وعلى قد ايدي واقدر اعملها في عندنا اختبارات كبيره جدا بالنسبه للدايجنوز بتاع البروسيلا السيرولوجي اي اختبار سيرولوجي بيعتمد على ايه؟ انتيجين انتي بودي انتيجين هل يا ترى اقدر اقول ان انا كيوري او كرونيك انفكشن من خلال سيرولوجي؟ اقدر ايوه على حسب التعادل نيتراليزيشن تيست ايوه ازاي؟ اللي هو نيتراليزيشن تيست اللي هو فيرال نيتراليزيشن تيست او السيرم نيتراليزيشن تيست يعني بشوف ايه؟ يعني حدد السيفيرتي بتاعت الانفكشن ايوه على قد اي جي ام اي جي جي اي جي جي فيها اي جي 1 واي جي 2 وفي اي جي اي الحاجات دي اللي بتديني باك جراوند خلفيه عن المرض وعن هو اكيوت ولا ليس هو كرونيك ولا سب اكيوت خلاص طيب بالنسبه للبروسيلا في عندي روز بنجال في عندي ميلترينج تيست في عندي اوفر كلاسيفايد ميلترينجيشن تيست في عندي كوبر ميلترينجيشن تيست في عندي لايزا في اختبارات عديدة جدا في ليفانور في مركات ليفانور كل ده اللي بيرسم طب هل يا ترى ايه المطلوب منه؟ اعمل ايه؟ كسكرينينج بستخدم تيست ويز هاي سنسيتيفيتي يعني ايه سنسيتيفيتي؟ يعني قدرة التست ان هو يحدد لي البوزيتيف عليه تسكرين طب كان الفيرماتوري استخدم تيست ويز هاي سبيسيفيسيتي يعني ايه سبيسيفيسيتي؟ يحسب النيجاتيف سكرينز اللي بيحصل عندنا هنا في مصر نو هل يا ترى بفحص الحيوانات لا كل مثلا عندنا في مصر بتاع 10000 طلب مني قال لي انا عاوزك تعمل لي كده تشوف اللي كده كسر فيه الحصه دي مصابه بالبروسيلا ولا لا تعمل ايه؟ عينات عشوائية تاخد البوزيتيف سامبل على أي أساس في عندي السامبل سايز بتابع شغل الإبيديميولوجي اللي مع بتوع الوفيات بتوع الصحة منكم إن شاء الله حاول تو ديتكت السامبل البوبيوليشن اللي عندي مثلا فرقة الخمسة وطلبة بكالوريوس وطبيتهم عاوز أعمل فيهم سيرفي مثلا على الإنتريك ديزيز وعلى الباراسايت يعني داخل شستوزوما فاشيولا هل أفحص العيال كلها بتاع برنامج معين في الكوشه المعينه من خلالها ابدا احسب السامبل سايز لا هو ده ليه شفت انا اللي بس احنا ما كانش عندنا الا ثلاثه بس شايلين، مع ان الدفعه يعني كان في الترم الاولاني كان عندهم مشاكل كتير، بس لكن لا مش احنا مش عاوزين نحطكم في الدرجه، بس لو حطينا الطالب في الدرجه لا يتحسب، بس لا احنا عاوزينكم في النهايه تتعلموا، ما احناش داخلين حرب، احنا هنا عشان نعلمكم حاجه في النهايه تكون والله ربنا يجازي الشخص ده خير ان انا اتعلمت حاجه منه. ما يهمنيش بقى ان انت تيجي ان انت تحضر اي مساله انا اصلا اشتري لي كتاب المحاور مش هحط اليوم وما نضغطش عليكم وتقولش لا لازم تشتري كتاب غصب عنك ولا عندنا الكلام ده مش موجود خالص. اعتقد انتم شفتوه يعني حرين تيجي تحضروا ده اللي يبقى ده فين؟ ما حضرتش حر المفروض ده الاصل. مش هخسر حاجه انا كده كده باجي وهشرح واشتغل ومش عشانكم بس. برنام بريك بس. في مشكلة حصل فيه صحيح ظهر فيه لا مش الكنترول بالبريفنشن دخلوا كلهم في بعض مش عارفين كلهم في بعض كنترول لحاله وجود المرض البريفنشن امنع المفروض ان انا يعني الفاكسين بريفنشن البريفنشن بيعمل انفلاميشن بترفعه كل ست شهور اي حاله تظهر عندي اعمل لها شروطه وبرع وكونتات معاهده تربية. خلاص حتى عندك اي مشكلة بتبص لك بسرعة ما عادش باقي الا السيرفينيا اللي اتكلم عليها. دكتور بس ممكن الجزء بتاع اللي هو المشكلة في اللي هو السترين 19. المشكلة بتاع السترين 19 اللي هو هايبرسيلويدت اللايبوبوليساكرايت بتاعه سموث لايبوبوليساكرايت شبه السموث لايبوبوليساكرايت بتاع الكروك سترين، عشان كده بيحصل فيه كروس اكشن. الفايبر اللي بيتكون عندي ما بقدرش اقسم هل ده نتيجة للانفكشن ولا نتيجة للفاكسين. ممكن يحصل فيه بريزيستنت هاي تايتر بعد حتى ما يوصل الحيوان سيكسوال ماتيوريتي. هو المفروض ان انا ما بحصلش الا عندي 3-8 شهور فتره دي بس كونترا انديكيشن ان انا استخدم 19 بعد 8 شهور. النوم يسبب مشاكل، في ناس ممكن تستخدمه يكون عندها مشكله. على فكره التحصين ممكن يؤدي الى حدوث او بريك حسب الحاله. في مزرعه بتشتغل عليها على البروفيلا، المزرعه دي كانت سنين للبروفيلا لمده 5 سنين. تصح ان المزرعه كان عاوز يحصل عملت ايه؟ فحص الحيوانات بتاعته، اتاكد ان المزرعه خاليه مفيش فيها اي اعراض البروفيلا، يعمل قاضي واحد التحصين قاضي لو جماعة. هم في ولاية اسمها ولاية لارك كاليفورنيا خلصنا خلاص، ملوش لازمة تدخل، اتفضل. احنا خلصنا. قال لك الجلاد الرسومة بتتدخل على العين والبليك؟ هتعود مفولك سباع الفول يلا بيقولك يا مهد جان لو جميت مش هادو والله لي غلطان انا في بس الدوار بس انا بس بقانتي اه وفكرة يعني حاجة بسيطة تفتح نفسك على ده صح شفت انا راح على نفسك اللحمه اعمل بوب اوكي في البيت خاصه في البيت الثانيه استنى نتعلم. خدوا اخو.